قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. هذه ناحية من مالك رحمه الله، يقول إن البنت تكون لها مال عند أبيها أو أهلها فتتزوج، مالك يمنعها من التصرف في مالها الخاص وهي عند زوجها حتى يعرف من حالها أنها رشيدة وأنها حصيفة، ولا يضحك عليها الزوج في أن يأكل مالها. وبعضهم يحدد ذلك بسنة، لا يقبل تصرفها في مالها بعد زواجها حتى تكمل سنة عند زوجها، او بعضهم يقول حتى تأتي بالولد فيكمل عقلها فعلا. وهذه ناحية انفرد بها مالك رحمه الله حفاظا على مال البنت من ان يغلب عليها الزوج، وما ان يدخل عليها بابواب او بشبه او باي شيء فيستجر ما لها من عند اهلها وقد يخاصم فيه ويستولي على مالها وهي في اول امرها معه، قد تكون واقعة تحت تأثير العاطفة، قد تكون واقعة تحت تأثير الوحدة، قد تكون هناك ظروف ما، وتقدم مالها على نفسها، ثم بعد ان يأخذ مالها يقول في امان الله. من هنا مالك رحمه الله منع البنت ان تتصرف في مالها بعد ان تتزوج، لانها قبل الزواج مالها في يد من؟ يد وليها. اذا لا يخشى على هذا المال في حفظ وصيانة. فاذا تزوجت لا يقال انها قد انتهت واستقرت تتصرف في مالها كيف شاءت، لا، خوفا من ان يتستولي عليها ايش؟ الزوج، وهي قابلة للتأثير، قد تكون تحت العاطفة وتفادي زوجها بكل شيء وتظن انه كل الاخلاص معها، ولكن قد يكون لم يتزوجها الا لمالها، فهل نسلطه على مالها؟ وبعضهم يقول حتى تبلغ 18 سنة ويكمل رشدها، ولكن المعمول عليه في المذهب بعد سنة او بعد ان تأتي بالولد. ولذا يحجر مالك على المرأة بعد زواجها ان تتصرف في مالها حتى ايش؟ حتى تجرب ويعرف من حالها انها تحافظ على مالها ولا يستهويها العواطف او غير ذلك.